أعاني كثيرا من الرياء، مع أنني أصلي وأصوم وأزكي وأعمل الأعمال الصالحة، فهل آثم في ذلك وهل أدخل في الشرك الأصغر؟ عليك أن تحذر الرياء، والرياء مراءة الناس بأعماله من قراءة أو صلاة أو صدقات أو غير ذلك، يجب أن تحذره وأن تعتمد إخلاص لله في أعماله، ولا تبالي بالمخلوق، يكون عملك لله وحده، لا تقصر رياء أحد من الناس، لا في قراءة ولا في أمر معروف ولا في نهي عن منكر ولا في صلاة ولا في غير ذلك، تقصد وجه الله، تقصد بأعمالك وجه الله وقربة لديه سبحانه وتعالى. ولو كان عندك أمك أو أبوك أو قرابات الآخرون، فاجعل القصد وجه الله جل وعلا وأعمل مرضاته، سواء كان العمل مع أمك أو مع أبيك أو مع غيرهم، الواجب أن تكون أعمالك كلها لله وحده ويقصد بها وجهه الكريم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.